عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الشراك هو السير الذي يدخل فيه الإنسان إصبع رجله في حذائه، سير النعل، هو سير النعل تتناوله بكل سهولة وهو سهل. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي أقرب إلى أحدكم، نسأل الله السلامة والعافية، أقرب من شراك نعله. فنسأل الله الكريم من فضله، الجنة أقرب من شراك النعل. الحديث يقول أهل العلم فيه إشارة ودلالة على قرب وسهولة تناول العمل الصالح والعمل الضار، سهولة تناول كل منهما، فكل منهما سهل التناول، كل منهما سهل التناول، فما بينك وبين الجنة إلا أمر يسير، وكذلك ما بينك وبين النار نسأل الله شرها إلا الشيء اليسير. فينبغي لك أن تجاهد نفسك وتبتعد وتمكن نفسك من سبل الخير، وألا تكون على حافة، لأن هذا الذي تكون الجنة منه بهذه المثابة والنار منه بهذه المثابة على حافة، على شفا جرف نار. وهذا كما جاء في الحديث الآخر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها كذا وكذا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تقذفه في النار كذا وكذا. إذن رب كلمة واحدة تقذفك في الجنة ألقيتها ما تظن أنها تبلغ هذا المبلغ، تظن أنها كلمة بسيطة ألقيتها في مجال الخير، في مجال الخير تنوي بها الخير، لكنك تظن أنها كلمة سهلة، لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك فيها الأجر لأنها وافقت محلها، إما إنكارا لمنكر أو غيرة لحدود الله أو نصيحة من قلب خالص أو صدقة تظن أنها بسيطة ووافقت محتاجا فسدت حاجته أو ما إلى ذلك من أمور قد يزهد بها الإنسان ويظنها لا تبلغ شيء. وأيضا بالمقابل قد يقول الإنسان كلمة لا يلقي لها بال، مزاحا يمزح فيتناول شيء من الدين استهزاء أو سخرية، أو من رجال الدين أهل العلم والعبادة والزهد والفضل فربما استهزأ، أو شيء أعظم من ذلك سخرية بشيء من أحكام الله من كتاب الله، فربما هذه الكلمة التي ما ألقى لها بالا يقذف في النار أو يهوي بها في النار كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعضها يهوي بها 70 خريفا، وهي كلمة يعني يسيرة جدا يتلفظ بها فينزلق وتزل قدمه. فهذا إذن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على ملازمة سبل الخير والبعد عن مواطن الشر والأمور التي تقرب إليه وتجر إليه، ليعيش بمنآت عن مواطن الشر ومواطن الشبهات. نسأل الله السلامة والعافية.